خروجه من مكة من مكة بدون الذي قصد الحج والعمرة قصد العمرة ولا حاجة لا. يحرم يبدأ عمره ولا يروح جدة بإحرامه ثم يعود مكة ما ليش مثل من... أنت لمرة الميقات على متر لالك نعم تقابلهم تحرم من الميقات نعم ثم تقابل أهلك وأنت محرم ثم تطوف وتسعى بعدين بارك الله فيك إذا لم يتيسر أن تبدأ بالعمرة من إحرامك من الميقات بارك الله فيك في أضحية مجموعة فقراء هل جميعهم يمسكون نعم مجموعة فقراء كل واحد 50 على 100 في أضحية واحدة ما أعرف لهذا الأصل إلا إذا كان سكان بيت واحد هم سلمك الله إذا كان سكان بيت واحد لا بأس واحد لكن هم مو أخوان أهل بيت أهل بيت سكان بيت واحد لا بأس كلهم يمسكون عن أخذ الشعر والظهر يعني إذا كان سكان بيت واحد أو رفقة في السفر كالبيت واحد أي نفس العائلة أحسن الله نعم يكون من نفس العائلة لا إذا كان بيت واحد ولو أجنب يعني صاروا أهل بيت الحديث جاء عن الرجل الضحية عنه وعن أهل بيته الله يحسن إليه يقول عليه السلام حق على من سمعه يعني له المطالبة بحقه لا لا من رأسه إن شاء الله المقصود التأكيد يعني المقصود التأكيد في تشبيته أحسن الله عليك الحج على من يستطيع وماليا وبدنا وتوفى الحج على من كان يستطيع أن يحج ولكن توفى يخرج من تركته يحجج عنه من التركة وجوب الله يسلمك وجوب أنا